بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول، حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها من قبلها كفسخه لعيبه وإسلامها تحت كافر. كفسخها أو فسخه عنده؟ كفسخها. نعم، فسخها. إيه، شنو الصحيح؟ الخاء. كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الخميس في الثامن، ليلة 29 من شهر ذي القعدة المحرم سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 31 من شهر أو ليلة واحدة، نعم، ليلة الأول من الشهر الثامن سنة 19 و2000 في حي الصديق في مسجد الياقوت، ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى القرن 11 الهجري، وفي كتاب النكاح فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يعني متى يسقط الصداق، يعني ليس لها صداق، ليس لها مهر، أو متى تأخذ نصف المهر، ومتى تأخذ المهر كاملا. يعني المرأة إما أن تأخذ المهر كاملا، وإما أن تأخذ نصفه، وإما أن لا تأخذ منه شيئا. هذه أحوال تكون لها. قال: يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، يعني متعة الطلاق ما تأخذها. هذا إذا كان الفراق قبل الدخول، إذا كان الفراق قبل الدخول بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها. بفرقة اللعان، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، أن يتهم الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، ولا تعترف، فيكون بينهما اللعان، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا يسمى اللعان بين الزوج وزوجته، يعني يتهمها الزوج بالزنا وليس عنده شهود 4، لأن الأصل في شهادة الزنا أن يشهد 4 شهود، فإذا لم يكن هناك شهود 4 للزنا ورآها الزوج، فإنه تكفيه شهادته 4 مرات أنها زنت، فإذا اعترفت أقيم عليها الحد، وإذا لم تعترف فإنها تلاعن، أي تشهد 4 شهادات أنه كاذب، ثم بعد ذلك يفرق بينهما. هذه فرقة اللعان، إذا اتهمها زوجها بالزنا يسقط معها المهر، يعني ليس لها المهر إذا كانت لم تستلم المهر، وكان هذا قبل الدخول، كان هذا قبل الدخول. وبفسخه لعيبها، مر بنا أن العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب مثبتة للفسخ وعيوب غير مثبتة للفسخ، يعني عيوب مقبولة تسمى، مثل رأت منه عيب أنه بخيل فقالت أنا ما أستطيع أعيش معه، الرجل هذا بخيل، هذا ليس عيبا يعني يفسد النكاح، فإذا فسخت لهذا العيب طيب ليس لها مهر، ليس لها مهر. أو هو فسخ لعيب مثبت للخيار، يعني غشوه في الزواج، كان يكون العيب الذي فيها مثلا أنها فتقاء أو رتقاء، يعني ما يستطيع يجامعها، أو فتحت فتحة القبل مع الدبر معا، فعيب يعني يمنع من نكاحها، عيب يمنع من نكاحها، غش برص مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا فسخ لعيب يعني وقع فيه غش، فهنا لا تستحق شيئا من المهر. قالوا بفرقة من قبله، هذا الآن فرقة من قبله، هو رأى فيها عيبا يعني غشه أو لاعنها. أما إذا هي التي فارقته لعيب فيه، قال كفسها لعيبه، أيضا هنا ما تستحق هي المهر، لأن هي اللي رفضته وعيب يعني ما في غش، مثل ما قلنا بخيل مثلا أو أن أخلاقه ليست طيبة أو شيء، لكن هذا ليس عيب ينفسخ. لكن لو كان العيب هذا مثل ما يستطيع يجامع مثلا عنين طيب، فهذا عيب يفسخ النكاح. مجنون مثلا هذا عيب يفسخ النكاح، وتأخذ مهرها نصفه إذا لم يدخل وكله إذا دخل. لكن إذا فسخت العيب بالبخيل مثلا، أو تقول ما يسمع عدل أو أعرج، أو هذه كلها عيوب لا تمنع من صحة النكاح ولا تمنع أيضا من استمرارية النكاح، لكن هي ما تبي تعيش معه في الطريقة هذه، نقول لها ردي له مهره، ردي له مهره. طيب كفسقها لعيبها وإسلامها تحت كافر، كذلك إذا المرأة الكافرة تزوجت كافرا فهنا لها المهر، ثم بعد ذلك قبل الدخول أسلمت، هي أسلمت الآن، نقول أنت ضريتي الحين إسلامك هذا يعني ما يقدر يعيش معك خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فما يستطيع أن يستمتع بك، ردي له مهرة. فهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف في الإسلام. وذلك يقول الله تبارك وآتوهم ما أنفقوا، طالما أنه أنفق مهرا ولم يدخل يرد له المهر. فلماذا؟ قال لأن هي التي يعني أضرت به، صحيح دخلت في الإسلام الحمد لله وكذا، لكن هذا لا يعني أنها لا تعطيه حقه فيأخذ كذلك مهر، أي يسقط المهر، ما تأخذ شيئا من المهر. قالوا إسلام وردته تحت مسلم كذلك، لو هي ارتدت تحت مسلم ترد له كذلك المهر، لا تستحق شيئا من المهر، كما قال تبارك واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. فكذلك المسلم إذا تزوج مسلمة ثم ارتدت قبل الدخول يقول ردوا لي مهري، ردوا لي، لأني ما أقدر أعيش معها. ما يجوز الإنسان المسلم يمسك كافرة، الله تبارك يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يستطيع أن يعيش معها، فهنا نقول ترد له مهره، لأن هي التي أضرت به كذلك هنا. قال ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، هذه يعني مسائل نادرة، مسائل نادرة أن تقع، لكن لو وقعت أهل العلم يعني وضعوا لها يعني أحكاما. يعني مثال لو يعني تزوج طفلة صغيرة مثلا وأرضعتها أمه تكون أختا له بالرضاع، يعني أهلها مثلا خلوها ترضعها مثلا وصارت أختا له في الرضاع، فهنا أو أرضعت زوجته الأخرى، هو تزوج صغيرة وزوجته الأولى قامت وأرضعت زوجته الصغيرة، فهنا كذلك صار أبا لها، صار أبا لزوجته بالرضاع، فينفسخ النكاح كذلك، أضرت به. فكذلك هنا أي شيء تعمله بحيث أن المهم تتسبب، المقصود أنها تتسبب في فسخ النكاح، فإنه لا تستحق شيئا من المهر. نعم. نعم كذلك يتنصف، يعني تأخذ نصف الصداق، يعني لو أمهرها ألفا تأخذ 500 وترجع ل500 سواء استلمت أو لم تستلم، لكن تستحق نصف الصداق ولا تستحق الصداقة كله. قال بالفرقة من قبل الزوج، هذا كله قبل الدخول الآن، رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين غير رأيه، ما دخل إلى الأرض. بعد يومين قال والله ما أنا مرتاح، مستخير وما أجد راحة، أو سمع معلومة، أو أرى الزوج غيرها، أي سبب من الأسباب. المهم هو يريد أن يفسخ هذا النكاح، وكانت قد استلمت المهر طيب أو سمي المهر، المهم أنه سمي المهر، قال مهرك 1000 مثلا، وصارت الفرقة من قبله هو، فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول، لها نصف المهر إن كان قبل الدخول، فتأخذ 500. يقول ما دخلت أنا، نقول عقدت وأنت الذي فارقت، فلها نصف المهر، فلها نصف مهر. هذا يحدث، هذا يحدث أنه يصير خلاف بين الزوجين، خاصة عند البعض الذين يعني تطول مدة العقد بينها وبين الدخول، يعني يعقدون اليوم يقول الدخول بعد سنة والعرس بعد سنة، ويظلون خلال هذه السنة كاملة هما زوجان وليس بزوجين، يعني اسم زوجها واسم عاقد عليها، لكن لا يراها لا تراه، لا يخرج معها لا تخرج معه، لا يلتقيان. المهم حصل خلاف خلال هذه الفترة، أو حصل ردة نفس خلاص ما ارتاح أو شيء شيء وكذا، قال لي بس يوه طالق، طالق نصف المهر لها، لا نصف، قال ما دخلت ويمكن ما رأيتها، ولو العقد مجرد أنك عقدت فلها نصف المهر. نعم أصول بالفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر طيب، كطلاقه وخلعه كذلك، إذا خالعها كذلك لها نصف المهر، إذا خالعها ذلك لها نصف المهر، بحيث أن قالت له مثلا أنا لا أستطيع أن أعيش معك، قال خالعيني، ترد له نصف المهر إذا رضي، إذا تراضيا بذلك. وإسلامه كذلك لو كان كافرين وهو أسلم، هناك هي التي أسلمت، الآن هو الذي أسلم، كذلك لها نصف المهر، عقد يعني كافر عقد على كافرة، يهودي على يهودية، نصراني على نصرانية، مجوسي على مجوسية، اللي يكون، وتحاكموا إلينا على حكمنا نحن، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول وقد سمى لها المهر، فلها نصف المهر إذا أسلم، عفوا ما طلقها، أسلم، لأن بإسلامه وهي مثلا هي غير كتابية، مجوسية، هندوسية، بوذية، ملحدة، بعد شنو الديانات الموجودة، بوذية، أي ديانة غير الإسلام وغير اليهودية والنصرانية، غير كتابية. فهنا لو أسلم الزوج، أسلم الزوج وهي غير كتابية ولا مسلمة، طبعا أكيد غير مسلمة لأن غير المسلمة يتزوج المسلمة طيب، فالمهم هو الذي أسلم، كذلك هنا ينفسخ النكاح، لأنه لا يجوز المسلم أن يتزوج غير المسلم وغير الكتابية، يعني كما قلنا بوذي وبوذية متزوجين بعدين أسلم، نقول إذا أسلمت أنت هنا نقول له فالآن لا يجوز لك أن تعيش معها، هي ليست، ينفسخ هذا النكاح، ينفسخ هذا النكاح بينك وبينها، لأن الله تبارك يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول الزاني الآية والأمة المسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، المسلم لا يجوز له أن يتزوج الكافرة غير الكتابية، لا يجوز أن يتزوج الكافرة غير الكتابية. فهنا المهم أنه لها نصف المهر. قال وردته العكس، هو مسلم هي مسلمة ارتد، نقول له فصلناكما عن بعض، ما يجوز لك تزوج مسلمة. قال أنا أبيها، تبيها، الإسلام يفصل بينكما، الإسلام يفصل بينكما، ولها نصف المهر لأنه الذي تسبب عليها. قال وبملك أحدهما الآخر، بملك أحدهما الآخر، يعني إذا ملكها هو. الآن الحر يتزوج حرة، ويجوز له يتزوج أمة، لكن لا يجوز له أن تكون زوجته أمته، ما يجوز أن تكون الزوجة هي الأمة، أن تكون الزوجة هي الأمة ما يجوز. يعني أنا عندي أمة الآن مملوكة فأقول أريد أن أتزوجها، يقول لا ما يصير ما يصير، أول شيء أعتقها، أول شيء إيش؟ أعتقها ثم تزوجها، أما تزوجها وهي أمة ما يصير، هي أمتك. لأن الآن هل تعاملها كأمة أو كزوجة؟ هل تعامل أمة أو تعامل زوجة؟ لابد تحدد هي أمة أو زوجة. قال لا زوجة، قلنا أعتقها. قال أمة، قلنا لا تتزوجها، ما يصير تزوج أمتك. فإما أن يعتقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، قال إن شئت تزوجتك وجعلت عتقك مهرا لك، فجعل صداقها عتقها. فالقصد هنا أنه إذا ملكها، إذا ملكها ملك زوجته الأمة هنا، يعني هو تزوج عبد، زوج عبده، جاء واحد قال له أنت حر، قال الحمد لله صار حر الحين، بعدين قال ووهبت لك أمتي اللي هي زوجتك، يقول لا وهكتني الحين، زوجتي صارت أمتي ما يصير، زوجتي صارت أمتي ما يصلح هنا. فإما نقول له أعتقها وتزوجها، لأنها الأمة لها أحكام والزوجة لها أحكام، فما يصير تكون زوجة وأمة في الوقت ذاته. لكن ما يتزوج أمة نفسه، إذا بتزوج يعني كلش، الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، أي بغير زواج. طيب، أو إذا كان زواجا من أمة غيره، أمة غيره، أما أمة نفسه فيتمتع بها بدون زواج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، له أن يتمتع بأمته، يقول لا أريدها زوجة، يقول أعتقها، أعتقها حتى تكون زوجة لك، أما يتزوجها وهي أمته ما يصلح هذا أبدا. طيب، قال أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، أيضا هناك من أرضعه وأرضعها بحيث صار أخوين من الرضاع أيضا يفسد النكاح. طبعا هذا الكلام إذا كان الزوج صغيرا، الزوجة صغيرة يعني قبل الحولين، لو زوج طفل من طفلة مثلا عقد لهما، هذا عقد له أبوه وهذه عقد لها أبوها، زوجوهما من بعضهما طفلان، فهنا كذلك ينفسخ النكاح إذا صار أخوين من الرضاعة. نعم. ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه له ووطؤها ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. نعم. تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا إذا مات أحدهما، يعني عقد اليوم غدا مات، ما دخل خلاص، إذا مات لها المهر كامل، لها المهر كامل. الطلاق ليس لها المهر كامل، لها إيش؟ نصف المهر هناك قبل الدخول، أما الموت فتأخذ المهر كاملا غير غير غير الورث، وترث أيضا، لكن احنا نتكلم عن المهر، غير الميراث موضوع ثاني، إذا كان عند عيال لها الثمن، إذا ما عند عيال لها الربع، لكن احنا نتكلم الآن عن مهر، مهر يعني سواء سلمها المهر أو لم يسلمها، واحد عقد اليوم وسلم المهر، هذا المهر 1000 دينار مثلا، ثم غدا بلغت يا توفي فلان، رجعوا المهر، لا ما رجع المهر، مهر لها حق يستحقه كاملا، لا نقولهم بعد عطونا ميراثه، تأخذ ميراثها منه. إذا لم يسلمها المهر كذلك كتبوا في العقد مثلا المهر 1000 دينار مؤخر مثلا، طيب، وتوفي أيضا قد لم يرها، لم يجامعها، لم كذا، تأخذ المهر كاملا، تأخذ المهر كاملا بموت أحد، سواء ماتت هي أو مات هو، تستحق المهر كاملا. إذن موت أحدهما وطؤه، يعني إذا دخل بها استحقت المهر كاملا خلاص. يعني واحد دخل بها اليوم غدا غير رأيه، قال والله ما ارتحت ما ارتحت، أنت الآن دخلت بها، قال لي بس ماني مرتاح، قلت المهر كامل لها، قال ليلة واحدة، ليلة واحدة المهر كامل لها، لأن الفراق كان من جهتك أنت، الفراق كان أنت الذي اخترت الفراق فتأخذ المهر كاملا. قال ولمسه لها، لمس مقصود هنا اللمس بشهوة، اللمس إيش بشهوة، لمسها أو كشف عورتها أو شيء فهو تأخذ المهر كاملا كذلك. قال ونظره إلى فرجها لشهوة كذلك، لأن قد يكون النظر لغير شهوة، طيب بغير قصد أو شيء أو كذا، لكن إذا نظر إلى فرجها لشهوة فهو هنا إيش تستحق أيضا المهر، يعتبرونه دخولا، يعتبرونه كالدخول تماما فتستحق المهر كاملا. قال وتقبيلها ولو بحضر، لأنه في الأصل لا يجوز له تقبيلها، ما الذي أباح له تقبيلها؟ العقد، العقد الذي بينهما، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الميثاق هو ميثاق الزواج الذي بين الزوجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هي الإسلام، كونك مسلم حلت لك أن تتزوجها، فكون الإنسان هذا قبلها زين بحضرة الناس، قبلها بحضرة الناس أو بغيبة الناس، يعني المهم أن تعتبر خلوة، تعتبر خلوة، فهنا يوجبون لها المهر. هذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم أن إسدال الستار، يعني دخل غرفة وصك الباب مثلا بينه وبين، حتى لو طلع وقال والله كنا نسولف ما سوينا شيء أبدا، لا لمستها ولا قبلته، نقول لك كنت تقدر تقبلها، كنت تقدر تلمسها، لأن الباب مسكر عليكم وكذا، فيعتبرون عليه المهر كاملا إذا أغلق الباب أو أسدل الستار، يقول استحقت المهر كامل. بعض أهل العلم اشترط بالدخول، الدخول له الجماع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أن على مذهب أحمد أن تقبيلها، إغلاق الباب، لمسها، النظر إلى فرجها، كل هذا يعتبرونه دخولا، يعتبرونه دخولا، وبالتالي تستحق المهر كاملا. قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه كذلك، إن طلقها في مرض الموت، إنسان يحدث هذا من بعض الناس الآن، زعل على زوجته قال وريت في مرض موته طلقها، هو الأصل المرأة إذا طلقها زوجها يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر، قبل الدخول نصف المهر، هذا طلقها في مرض الموت نقول تأخذ المهر كله. ليش؟ قال لنا واضح أنك تضرها، النية، النية شئنا تريد الإضرار بها، تريد الإضرار بها، ما تريد أن تأخذ المهر كاملا. هذا موضوع ثاني، الميراث، حتى الميراث يورثونه هنا، يورثون لماذا؟ قال لأن قصد الإضرار واضح، قصد الإضرار واضح، فلذلك إذا طلق في مرض الموت تستحق المهر كاملا. قالوا بخلوته بها عن مميز، إن كان يطأ مثله ويطأ مثلها كذلك، المميز لو خلا بها ممن يستطيع أن يجامع كذلك يعتبرونه جماعا، أو هي ممكن أن تجامع يعني سنها يسمح بذلك كذلك، يعتبرونه دخولا وبالتالي تستحق المهر كله. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل، وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه، وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. نعم، إذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه، يعني قد يحبس هذا أيضا، إذا لو قلنا إنه غير مكتوب، لأن إذا كان مكتوبا انتهى الأمر، الكتابة هي فرشة أو هناك شهود انتهى الأمر. نحن نتكلم الآن لا في شهود ولا في كتابة، لا في، يعني ما في شيء يثبت، وإنما ما في عندنا دعوة ودعواها، هو يقول والله استلمت، يقول والله ما استلمت، يقول والله المهر 2000 يقول والله المهر 4000. طيب الآن وقع خلاف بينهما، وقع خلاف بينهما، من نقبل؟ هل نقبل قول الزوج أو قول الزوج؟ قلنا إذا كان هناك بينة، إذا كانت هناك بينة فيعمل بالبينة، البينة عبارة عن شهود مثلا، إذا كان هناك شهود أو هناك شيء مكتوب، شيء مكتوب تقول استلمت المهر، طيب، أو يقول لم أسلم المهر، المهر مؤجل مثلا، كتب المهر مؤجل، هنا إذا في كتابة أو في شهود هذه بينة، هذه إيش؟ هذه بينة، انتهى الأمر. لكن احنا نتكلم ما في بينة، لا في شهود لا في كتابة، اختلف في قدر الصداق مثلا، وهذا يحدث أحيانا خاصة لما يصير في قولتهم كاثر بينهما. طيب يقول كم المهر، هذا يحدثني بعض الإخوة يقول يصير هذا أحيانا، يقول كم المهر، قال الزوج 6، اللي يكتب العقد يلتفت إلى والد الزوجة مثلا يقول 6، يقول لا خلي زيد شوية، يقول له 7 زي، يقول لا زيد شوية، فيصير خلاف. فهنا لابد أن يحسم الخلاف، ما يصير يقول خلاص خير إن شاء الله بعدين، انتم ما يصير بعدين، أو يصير خير ما يصير، لازم تحسم المسألة 6 أو 7 أو 8 أو 10 أو 1000 أو 2000، المهم لابد أن تحسم، ما يصير خير إن شاء الله أو يصير خير أو بعدين، لا ما يصير، لأن هذا يوقع الخلاف بين الناس، مثل حتى البيع والشراء، لأن عقد الزواج من عقود معوضات، يعتبر من عقود معوضات، لابد أن تحسب المسألة، ما يصير تعلق هكذا، مثل حين لما تشتري شيء مثلا، تأتي تشتري هذا الهاتف مثلا، تقول له بكم؟ يقول لك مثلا 100 دينار، تقول له لا غالي 70، قال لك 90، لا 70، لا 90، لا 70، لا 90، يلا خير إن شاء الله، إيش اللي خير إن شاء الله؟ اتفقت عليه، 70 ل90، يمكن هو حاط بباله إنه خلاص تم الاتفاق على 90، وأنت حاط بالك تم الاتفاق على 70، ثم يقع إيش؟ الخلاف بعد ذلك. طيب انت ليش توصل لهالمرحله هذه؟ احسمها، لابد ان تتم بالضبط، عطني الحين السعر اللي اتفقنا عليه. كذلك المهر، لابد ان نقول ما هو المهر الذي تم الاتفاق عليه، اما تبقى المساله معلقه هكذا لا يصلح ابدا، لابد ان تحسم. يقول اذا اختلف وقع الخلاف في الامر، يقول واذا اختلف في قدر الصداق اللي هو المهر او جنسه، يعني هل المهر مثلا سيارة أو بيت أو المهر ملابس أو المهر ذهب أو المهر كتب أو المهر أجهزة، شنو المهر بالضبط؟ لأن أحيانا المهر يكون مالا، وأحيانا يكون يعني ما نقصد نقدا كالذهب والفضة، وأحيانا يكون لا مجوهرات، يعني يكون المهر عبارة عن سيارة أو شيء، ممكن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك تمهرها يعني أو تعطيها صداقة، المهر ماذا تمهرها؟ فقال يا رسول الله أعطيها إزاري هذا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فأحيانا المهر يكون مالا نقديا، وأحيانا يكون أي شيء من العوض. طيب فإن اختلف في قدر الصدق أو جنسه أو ما يستقر به، يعني ما يستقر به المهر اللي هي القيمة المتفق عليها، فقول الزوج أو وارثه. ليش قول الزوج؟ لأنه هو الذي هو اللي بيدفع، هو اللي جاي يتقدم، هو اللي بيدفع، فيقبل قوله، يقبل قوله، لأن إلى الآن الأصل هو بالسليم، هو بالسليم، فالقول قوله هنا دون قولها. وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها. طبعا وارثه إذا قلنا مات مثلا، مات قبل الدخول، وارثه يقول لا أبدا، احنا اتفقنا على 1000، تأخذ 1000 لأن المهر لا يسقط حتى لو مات، ولا لا تأخذه من الميراث، من رأس مرفوع، يعتبر من الديون، يعتبر من الديون التي على الزوج. فهنا قولها وقول وارثه. كذلك وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، يعني اتفقوا على كم مهركم؟ قال المهر 3000، ممتاز خلاص انتهينا، اي بس ما قبضت شيء. تقول الزوج بلا قبضت، قبضت انا سلمت الفلوس، عندك شيء يثبت انك سلمتها؟ واضح ولا لا؟ الاصل ما قبضت، انت تقول قبضت، عطنا الدليل انك قبضتها، اين التحويل؟ اذا مسوي تحويل مالي، إذا سلمها باليد في شهود، إذا في كتابة كتبت إني استلمت، واضح ولا لا؟ إذا ما في بينة القول قولها، لأن الأصل إيش؟ عدم القبض. الأصل عدم القبض. هناك الأصل تسمية المهر، الزوج هو اللي حدد المهر، فإذا هنا قبلنا قوله، لكن في القبض وعدمه يقبل قولها، لأن الأصل كله يبني على الأصل، كله يبني على إيش؟ على الأصل. فهنا إذا قالت ما قبضت، يعني يمكن تكذب، ويمكن تكذب، شو المشكلة يعني؟ يمكن تكذب بينها وبين الله سبحانه وتعالى، لكن حنا أنا كقاضي لما أجي أحكم بينهم أقول ما الدليل إنك سلمت فلوسه؟ ما في دليل إنك سلمت فلوسه، أعطنا دليل إنك سلمت. وحتى في البيوع الآن في المعاملات بين الناس وكذا يقول ما سلمني الفلوس، يقول والله سلمته، ما تنفع والله سلمته، هات البينة، البين بينت على المدعي، البينت على المدعي، وانت تقول سلمت الفلوس، قال نعم سلمت الفلوس، قال ما الدليل انك سلمت الفلوس؟ حين لو اشتريت بيت مثلا طيب وتقول سلمت الفلوس، القاضي يقول سلمك، قال لا ما سلمني، قال والله سلمت، يا كذب، القاضي ما له شغل. طيب طالما ذاك ايضا يقول ما استلمت، القول الاصل عدم الاستلام، الاصل عدم الاستلام، كذلك هنا المهر الاصل عدم الاستلام، والذي يقول سلمت يحتاج الى بينه ودليل. احنا مو قاعد نخرب العلاقات بين الناس، ان واحد يقول لا يبغى يشتري سوي له تحويل مثلا، واضح ولا لا؟ سوي له تحويل خلاص، ان بتقول ما استلمت روح البنك ونطلع شهاده تحويلها نحول لها هالمبلغ هذا، اما يدا بيد هذا تقول ما استلمت او استلمت اقل او اكثر او كذا، مشكله هذه، فسوي له تحويل وايد احسن. طيب نقول وفي القبض او تسميه المهر القول قولها، لان الاصل عدمه، لان الاصل ايش؟ عدمه. او وارثها اذا هي توفيت مثلا، واحد عقد على امراه وايضا بعد يومين توفيت، عقب ما دفنوها وخلص العزاء وكذا قال فلان ترى ما اعطيتنا المهر، مهر اختي، قال لا دفعتها، لا ما دفعت، من اللي يقول انك دفعت؟ اذا ما عنده بينه القول قولها او قول وارثها او قوله، لان وارثها، لان الاصل عدم التسليم، الاصل عدم التسليم. نعم. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانيه اخذ بالزائد، وهديه الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. نعم. يقول إن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد. أحيانا يعني عقود الزواج أحيانا المهر يكتب يعني بصيغة بمرتين مثلا، ومرة يكتبون مثلا المهر 1000، ومرة يكتبون المهر 10,000. احنا تكلمنا في الصداق أو مثلا في موضوع الصداق أن يكتب الحقيقي، يكتب الحقيقي، لأن بعض الناس يقول اكتب المهر دينار أو 10 دنانير، من باب أن يعني احنا مو بايعين بنتنا، طيب احنا شارين الرجل، فلا اكتب 10 دنانير المهر او دينار، بعض الناس يكتبونها اكتب دينار او 10 دنانير، وفي الحقيقة قدم كم؟ 10,000 او 7,000، مبلغ غير المكتوب، غير المكتوب. هذا غلط، هذا غلط، الاصل ان يكتب الواقع، لان الطلاق وارد والفراق وارد. افرض كتب دينار المهر دينار ونسلمها 10، وبعد يومين 3 قالت لا أنا ماني مرتاحة وأبي الفراق، ماني مرتاحة، قال القاضي رجعي إلى مهرة، قالت فضها دينار، قال لا أنا دافع 10، من يقول دافع 10؟ العقد مكتوب شنو؟ دينار، العقد مكتوب دينار، خلاص ترجع لك دينار، واضح؟ فهنا إذا لابد الذي يكتب هو إيش؟ هو الواقع. أو تنصف المهر مثلا، طلقها قبل الدخول مثلا له نصف المهر، يرجع نصف المهر، رجعت له نصف دينار، قال لا أنا معطيها 10 ترجع لي 5، قالت أبدا اللي مكتوب كم؟ دينار، يرجع لك نصف المهر. فهنا هذا يوقع خلافات بين الناس، فالأصل إذن أن يكتب الحقيقي. هناك ذاك لو كتب عقدين، عقد فيه أن المهر 1000 وعقد فيه أن المهر 3000، قال يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد، لأنها في مصلحة الزوجة هنا تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية، في عقد كاتبين بالسر 3000 وعقد كاتبين بالجهر 1000، تؤخذ 3000. لماذا؟ لأن وارد أنه يبي جدام الناس أن المهر شوية عشان لا يعطون عين ولا لا يتهمون بالإسراف أو أي سبب من الأسباب، أو يبي يرضي والدته أو والده أو كذا، فيكتب 1000 ويكتب عقد ثانيا 3000. القاضي الآن عنده عقدين، عقد يقول 1000 وعقد يقول 3000، أيهما يقدم؟ يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد، لأن الأصل هو وافق على هذا وافق على هذا، فينظر هنا في مصلحة الزوجة. قال وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. يعني أحيانا تكون هدايا بين الزوجين، هدايا بين الزوجة، خاصة يعني من الزوج إلى الزوجة، غير المهر، غير المهر. مثل حين الشبكة، يعني هذه الشبكة تعد من المهر؟ ها؟ ما تعد من المهر. إيه، فها ممكن تعد من المهر. إذا غير الشبكة شنو ممكن هدايا؟ ممكن يشتري لها ساعة، ممكن يشتري لها خاتم، بعد عطورات مثلا، حقيبة، أي شيء. هدايا تكون بين الزوجين في بداية الأمر. طيب هذه الهدايا ليست من المهر، هذه الهدايا لا تعد من المهر بحيث أنها تنصف أو ترجع أو كذا، هذه هدايا، هذه هدايا لا شأن لها بالمهر. طيب لو اختلف، قصدي يعني تفارق، هل الزوج له الحق أن يطالب بهذه الهدايا أو ليس له الحق؟ يقول إذا كانت الفرقة منها، هم قالوا له خلاص زوجناك قبل، فقام يهدي، راح شرى لها ساعة مثلا، شرى لها جنطة، شرى لها حقيبة، شرى لها مثلا خاتم، شرى لها سلسلة، اللي يكون يشترى لها بعض الهدايا، ثم بعدين قال له والله هونا وكذا، وتفضل هذا مهرك. زين هذا مهري بالهدايا التي قدمتها، يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا، الحين كم الساعة؟ الساعة زين، وبعد الحقيبة ب1000، بعد أغلى من المهر. طيب فقدم لها مجموعة من الهدايا ثمينة جدا، زين، فيقول لا الهدايا ما لنا شغل، هدايا أنت مقدمها. قليل ومو مزوجيني ما قدمتها، ليش ما قدمت لغيرها مثلا؟ ايش كثر بنات الناس ما قدمت لهن هدايا، وإن قدمت لهذه هدايا لأنها زوجة المستقبل أو هي زوجتي في الأصل، أنا قدمت الهدايا لأجل الزوجية، فأنتم تأتون الآن وتلغون الزوجية، يعني تريدون الفراق بيني وبينه، أنا ما دخلت ولا كذا ولا هذا، رجعوا لي هداياي. فإذا كان الفراق من قبلهم، يعني أهل الزوجة أو من الزوجة، هم الذين قالوا يعني فل الموضوع وكذا، وكأن شيئا لم يكن، فهنا ترجع له الهدايا، ترجع له الهدايا. وإذا كان الفراق من قبلي هو، فالهدايا لها، فالهدايا تكون لها. نعم. قال وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها، يأخذ لأنهم اللي ما وفوا بالعقد. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. قلنا الآن إذا كان الفراق مسقط للمهر، مثل لقاها فيها برص، فيها عيب يعني خلقي يمنع من التمتع بها أو كذا، فهنا ترد الهدايا أيضا، ترد الهدايا، لأن أو هي التي فلت العقد، مثل ما قلنا قبل قليل، ارتدت أو أسلمت أو رفضته لعيب لا يعني ليس مما يعني يفسد العقد أو غير ذلك، فهنا إذا كانت فرقة من قبلها ترد الهدايا كلها، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه، يعني مقرر له اللي قلنا دخل بها، رأى فرجها، خلا بها، قبلها، على مقرر المهر كله، فهنا الهدايا تثبت. أو إذا أثبت نصف المهر، كان يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو، فالهدايا تكون لها في مثل هذه الحال. نعم. قال الله ولمن توجد إلى مهر الفاسد فرض له منه ما عندها. نعم نعم لحظة. لمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض لها مهر مثلها عند الحاكم. قلناها أكثر من مرة نعيدها أساس تثبت المسألة. الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي وليس ولي الأمر. الحاكم هو القاضي لأنه هو اللي يحكم بين الناس. زوجت بلا مهر ممكن يتم زواج بدون مهر؟ إلا أن المهر ليس من شروط صحة النكاح. المهر ليس من شروط صحة النكاح. طيب ذكروا أنه ما شروط صحة النكاح. يلا بسم الله. شروط صحة النكاح خمسة. شروط صحة النكاح خمسة فما هي؟ ها؟ لا الولي. الولي ولي الزوجة. الشهود. الإعلان هي الشهود نفسه. تعيين أن يقال الزوجة فلانة والزوج فلان يعين الزوجان. لا الرضا. الرضا أصبر شوي. ها؟ عدم وجود مانع. إذن هذه الشروط شروط صحة النكاح. الرضا من الطرفين، الولي، الشهود، التعيين من هو الزوج من هي الزوجة. ما يصير يقول زوجتك بنتي وعنده ثلاث بنات. ما يقول زوجت ولدك وعنده ثلاث أولاد. واضح ولا لا؟ لابد أن يحدد من هو الزوج من هي الزوجة. عدم الموانع. ما يصير واحد يتزوج خالته أو أحد إحدى محارمه هذا مانع. ما يصير واحد مسلم يتزوج بوذية أو هندوسية هذا مانع. ما يصير مسلم يتزوج غير مسلم هذا مانع. فهي يسمونها موانع الزواج. اختم الرضاع مانع وهكذا. فهذه يسمونها إيش؟ الموانع. هل فيها المهر؟ ها؟ إذا المهر ليس من شروط صح. إذا ممكن يصح النكاح بدون مهر؟ يصح النكاح بدون مهر، لكن ما يسقط المهر. تأخذ مهرها، تأخذ مهرها، لكن ليس من شروط صحة النكاح. يعني النكاح صحيح والمهر ملزوم فيه، تدفع المهر. واضح؟ فهنا يقول لمن زوجت بلا مهر استحوا ما جابوا طاهر المهر أو نسوا يصير يحدث هذا؟ يحدث، خاصة إذا قمنا زواج قبل الحين يمكن في عقود وكذا كم المهر يكتبون وكذا وكذا. حتى الحين ترى مرات يجلونه وبعدين يسولف في المهر مهم لم يحدد لها مهر مثلا. طيب أو اختلف في المهر قال تفهموا بعدين مثلا. المهم أنه لم يحدد المهر فالعقد صحيح. العقد صحيح خلاص تم الزواج. والمهر قال لها مهر المثل. يعني واختلفوا على المهر أو ما ذكر المهر استحوا ما جابوا طاري المهر أبدا ما ذكر المهر تم الزواج وكذا. قالت لفلان ما عطيتني مهري. قال لي والله نسيت يعني استحيت تتكلم قدام أبوك. قالت أبوي بعد استحي يكلمك الحين مهم الحين أنا طحت لي أنا بيني وبينك عطني مهري. طيب قالت كم تبين؟ قالت كيفك إذا تراضي زي خلاص انتهى الأمر على ما تراضي عليه. إذا لم يتراضي اختلفوا. شوف خواتها خواتها كم مهرهم إذا كان المهر واحد مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بنات النبي صلى الله عليه وسلم المهر كلهن 400 درهم. طيب أو أزواج النبي كلهن 500. زين يعني ينظر إلى مثيلاتها خواتها كم عدد زوجهم خواتها يعطى تعطى مثل أخواتها. ما عندها أخوات بنات عمها. ما عندها بنات عم اللي أترابها في سنها عادة أهل البلد وهكذا. فتعطى ما يسمى مهر المثل. مهر المثل أو بمهر فاسد. زوجت بمهر فاسد يعني تزوجت وين المهر؟ المهر عند الباب اللي عندها 15 خنزير. خنزير مهر فاسد هذا ما خنزير ما له قيمة شرعية ولا يبلغ 5 كراتين خمر مثلا. طيب هذا مهر فاسد هذا ما له قيمة. هذا ما هذه ليست مالا. واضح ولا لا؟ هذا ليس مالا متمولا. فإذا كان المهر فاسدا كخمر أو خنزير زين أو أي شيء محرم، آلات له جايب لها بيانو مثلا، زين هذا مهرك بيانو، سمعت انك تحب البيانو وكذا، ما يصلح هذا أن يكون مهرا. فإذا كان المهر فاسدا زين أيضا لها مهر المثل بدل هذا المهر الفاسد. نعم. إذا كان في تراضي باختلفوا ما في مشكلة، يعني الكلام إذا صار إيش خلاف، إذا صار خلاف لها مهر المثل ويقضي به القاضي. إذا تراضي قال والله ما سمينا المهر، قالت أنتم مدتي لك، قال 500 راضية، قالت 500 راضية، حتى لو أبوها الحين ما رضى خلاص انتهى الأمر، تراضيا على ما تراضيا عليه. نعم. فعلاها فعلاها فعلاها قادم وأنها كسر تجزئها في صلاتها إذا كان واسعا. نعم. إذا لم يذكر المهر ثم تفارقا قبل الدخول، طيب يعني ما جاب وطار المهر، تم العقد وهذا وما جاب وطار المهر، وبعدين صار خلاف، صار خلاف طيب وطلقها، طيب والمهر ليس لها مهر، ليس لها مهر، طيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن زين وقد فرضتم لهن فريضة فنزوا ما فرضتم، طيب هذا يطلقها وقد سمى المهر. طيب لكن إذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، وإنما تكون لها متعة الطلاق، تكون لها متعة الطلاق إذا لم يسمي المهر، إذا لم يسمي المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق غدا، فهنا ليس لها نصف المهر لأنه ما سمي المهر أصلا، وإنما لها متعة الطلاق، لها متعة الطلاق. طيب كم متعة الطلاق؟ قال الله تبارك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولذلك لو اختلف فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج. إذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول لا متعها بألف أو عشرة آلاف حسب حالة الزوج، الزوج فقير يقول متعها بمئة دينار مثلا، أنت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة، المهم يقدرها القاضي بناء على مكانة الزوج المالية ملاءته كم عنده من المال، يقول متعها على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. هنا المؤلف قال أعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادما، وأدناها كسوة، هذا طبعا كلام عام هذا، لكن في أصل الآية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. والله أعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى محمد، نقف هنا إن شاء الله تعالى. في أحد عنده سؤال؟ سلام. تغشش؟ إيه. كنت أتأكل من الاختبارات وما يسألوني يعني أنت مشاهد مشاهد كنت يسألوني أكثر عن الاختبارات عن الاختبارات أعلم عن المساعدة يسألوني عن المساعدة يعني مطابع يسألوني الاختبار عن المساعدة ما جاوب أحد ما يجلس يعني ما يسوي كان الله في صفحة معه المسيح التنقيضي رحمه الله يعني كان يعلم القرآن ومن بعض الأسرع عمل يجربه بداء الله من عرضه طبعا غلط، لأن الشيخ رحمه الله أول شيء كان في الأمور الشرعية إن صحت القصة، طبعا هناك من ينكر هذه القصة يعني نقل عن الشيخ نفس العباد نقول لا مو صحيح القصة هذه زين، وهناك من يثبتها، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن على كل حال هذا كان في العلوم الشرعية لما كانت شهادة ما لها قيمة ولا شيء، وإنما كان هو علم شرعي، الإنسان جاي يتعلم العلم الشرعي، فهنا تعليم العلم الشرعي مقدم على موضوع الشهادة وكذا. أما الآن لا ما يجوز حتى لا يعني يساوى المجتهد مع غير المجتهد، وبعض الناس صار يستغل هذا الأمر يعني مو قضية والله مسألة لا اختبار كله فلا ما يجوز صحيح ترى خيبة يلا سلم. ارفع صوتك شوية. ما فهمت شيء. سوى ذنب ثم يعني كانوا كفار وأسلموا. إيه ما في بس إنسان إذا أذنب ذنبا ثم بعد ذكر قيل له يعني خاصة إذا بعض الناس وصل مرحلة اليأس مثلا من رحمة الله وإن هلك وإن كذا فتهونها عليه تقول له في ناس كفار أسلموا تاب الله عليهم وكذا أنت ذنبك هذا ما وصل إلى الكفر من باب أولى أن يغفر الله لك أهل في أصدق مع الله تبارك وكذا ما في بس إن شاء الله. طبعا أنت ما تقول له هذا الشيء على أساس أنه يتشجع يأخذ ذنوب وكذا على أنه سيغفر الله لي لا بد يكون هناك انكسار وندم لا بد ولا سيتشجعوا الناس على الذنوب نعم وذلك التوبة كما جاء في الحديث الندم توبة لا بد من الندم أما إنسان مستهتر وكذا هذا ما هي توبة نعم التوبة لا بد يكون معها ندم نعم وين السفر وين السفر بعضهم يبدأ يضحي وهم سافر إيه شلون طريقة هل يضحي ولا يعني ممكن نعم يقول إذا كان الإنسان يريد أن يضحي وهو في الوقت ذاته يريد أن يسافر لا يلزم من الأضحية أن تكون موجودا ممكن يوكل غيره يضحي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان السنة التاسعة لم يحج وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس وأرسل الهدي معه فممكن التوكيل وارد أنك توكل غيرك أضحية بالهدي بغيره فهني ممكن نعم توكل أحد تقول فلان هذا المبلغ أذبح عني أضحيتي وتسافر لكن أيضا هنا طالما أنك وكلت غيرك وأنت اللي دفعت المال تمسك عن شعرك وظفرك وبشرك لأن الذي يمسك هو الذي دفع المال وليس اللي باشر الذبح أو الوكيل هنا. يعني نعم يعني أنت الآن الإنسان إذا كان هو يسأل يقول كان الإنسان يعني والده يعمل في مكان محرم مثل في بنك ربوي أو يعني أي مكان محرم فأخذ تقاعد مثلا وهذا التقاعد أعطى لأولاده بعض هذا المال ليعملوا به أو يتاجروا أو كذا هل يجوز لهم؟ يجوز هم لا ذنب لهم هم لهم حلال بالنسبة لهم لكن لو أنه الابن غير محترج ما يأخذ منه بعض يحسس أن مالك حرام يعني مثل الآن جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف يعني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فالإنسان باب الزجر لهؤلاء الذين يتساهلون في مال الحرام إذا عزم على غدا يقول اسمح لي أنت تشتغل بالحرام أنا ما أكل عندك مثلا طيب اسمح لي ما أكل عندك يحسس أنه غلطان هذه رسائل غير مباشرة أن وظيفتك ما تجوز وأنا غير راضي عن هذا الأمر لكن لو أكل عنده حلال لو أكل عنده حلال النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدراعا من صفوان بن أمية وهو مشرك والمشرك معروف أن ماله يعني لا يفرق بين الحلال والحرام خمر قد يكون ربا قد يكون قمار قد يكون ما عنده فيها فالنبي استعار منه وكان يبيع ويشتري مع اليهود وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي وعبد الرحمن بن عوف يعني تاجر في سوق اليهود وعلي بن أبي طالب لما تزوج فاطمة أخذ اتفق مع يهودي أن يروحون يحشون وكذا ويجيبون ما يحتطبانه ويحشونه في البيع والشراء مع يهودي مع أن اليهود بشكل عام يعني ما يبالون في قضية ربا قضية قمار، قضية أموال خمور، خنزير، ما تفرق معهم. فلذلك الأصل أنه يجوز، لكن باب الزجر لهذا الوالد مثلا يقول لا يبقى أنا ما أخذ منك لأنك أنت متساهل في هذا الموضوع، فحق ما في بأس إن شاء الله، ولو أخذ ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. نعم، ارفع صوتك شوي. اللي فهمت من سؤالك ان تقصد ان يعني جبريل ما دخل على عائشة وهي نازع ملابسها، ملابس البيت، واذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى اهل بقيع يستغفر لهم، صحيح؟ هو الملائكة على كل حال الملائكة فيهم من الادب والدين شيء عظيم قطعا يعني، والحياء وكذا، ولذلك يعني يعني ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود عائشة رضي الله عنها بهذا اللباس اللي هو لباس البيت الداخلي أو اللي تنام فيه مع زوجها وكذا، قد كان في حتى الناس العاديين هكذا. لا تدخل الملائكة، لا المقصود هنا لباس النوم اللي تتساهل فيه المرأة، وليس اللباس العادي لباس البيت. وهذا جاء في حديث آخر اللي هو خديجة لما أرادت تختبر كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ماذا ترى، فقال أخبرها أنه يرى يعني كان ملك كذا، فنزعت خمارها فقالت هل تراها الآن، قال لا، قالت هذا ملك. هذا لا تصح هذه القصة اللي فيها نزع الخمار فقط، قالت لو كان ملك يعني خرج ما يرضى يشوف شعري أو كذا، وهذا لا، هذه لا ما تصح هذه القصة. لكن القصة اللي ذكرتها أنت هي الصحيحة اللي هي عائشة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانسلم من الفراش تقول، فقال أتاني جبريل زين ناداني وما كان ليدخل علي وأنت بهذه الحال. قد تكون هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، والله أعلم. حلقة بالبيت إيه ما في مانع، لا لا لا لا لا يلزم، لا يلزم أن المرأة تتستر يعني ستر الصلاة إذا كانت حلقة قرآن، لا، بس أهم شيء الوضوء، لمس المصحف وهذا بس هنا. قبل الدخول إذا خلوة، إذا صار في خلوة أو ها؟ تأخذ المهر كامل إذا مات أو ماتت قبل الدخول، يعني عقد ومات أو ماتت، طيب، أو عورتها أو أغلق الباب بينه وبينه أنزل الستار أو طلع، هذا كله تأخذ المهر كاملا. أما إذا كان لا طلاق عادي وكذا لا، ما تأخذ، من تأخذ نصف المهر إذا قبل الدخول. هنا دخل وقت لنا، يلا نسمح السؤال بس. ليسوا أعداء، ليسوا أعداء لا، الكفر وليسوا أولياء الله، ولا أولياء بعد لا لا، كل من لم يؤمن بالله فهو عدو لله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الكفار يصير عداءهم ظاهر، يصير عداءهم ظاهرا بحيث أن يفتن المسلمين عن دينهم، يسب الله، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عداءه ظاهر، مثل فرعون، مثل أبو جهل، مثل هذا عداء. وفي كفار مثل ما تقول الهون أحسن ما يكون، لا يظهرون عداء، لكن في النهاية إنه ليس من أولياء الله قط، وكل من لم يكن من أولياء الله فهو من أعدائه، والله أعلم. تفضل. بالنسبة للأضحية إذا كانت خارج البلد هل تعتبر أضحية أو صدقة؟ هناك من أهل العلم من يرى أنها صدقة، ولكن الصحيح والعلم عند الله أنها أضحية، سواء كانت داخل البلد أو خارج البلد هي أضحية. لكن لا شك أضحية في البلد أفضل، كذلك إشرافه عليها أفضل، ذبحها أفضل، أن يباشره ذبحها، توزيعها، أن يقسمها ثلاثة أقسام، ثلث لها ثلث لأهله ثلث لأهله ثلث لأصدقاء وجيراني وكذا، وثلث يتصدق به، هذا أفضل. لكن لو أكلها كلها أو أهداها كلها أو ذبحها خارج البلد أو لم يباشر ذبحها، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل لا شك أنه يعني يباشر هو ذبحها وفي بلده، والله أعلم. ما يصلون كما تصلي تنصح توفي ان اساس بس يوم الجمعة في كفار يموتون يوم الجمعة على بس اساس يوم الجمعة. طيب والكافر اللي يموت يوم الجمعة؟ مو صحيح الكلام. يقول رجل لا يصلي ولا يحب القرآن ويعني ولا يزكي ولا يصوم بعد، فقط إن مات يوم الجمعة يقول فقالوا على خير. مو صحيح هذا الكلام أبدا، غير صحيح أبدا. لا ها تعتد، شو ما تعتد تعتد نعتبر شنو كافر يعني؟ لو كافر كان ما وين ما تكلمت قالت تفسخ النكاح. فأعرف الحال هذا قضية كافر أو غير كافر، هذا يحكم فيه القاضي، وبالتالي إذا حكم القاضي بأنه كافر هذا يكون فسخ للنكاح، والفسخ تعتد فيه أيضا. لكن هنا طالما أنه ما حكم القاضي بأنه كافر ما رفع الأمر إلى القضاء، فيعامل على الأصل وتعتد وترث، تعامل على الأصل. أين خلاص بس تعتد تعتد تعتد خير إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.